بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا. حطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.